بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في الدهليز لعلم أصول الفقه. نحن الآن في الدهليز في المقدمة، ولذلك ينبغي أن تسامحوني قليلا إذا وجدتم أن واحدة المية المبذولة والموضوع أمامكم لا زالت مبتدأة، لأننا في الدهليز في المدخل نتعرف على هذا العلم بشكل عام، ثم بعد ذلك نخوض في غماره وفي جزئياته الصغيرة والمهمة والمدللة والمعللة إن شاء الله. موضوع علم أصول الفقه أخذنا في المدخل معنى الفقه ومعنى الأصول أشكال مختلفة. الآن ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ ظهر الآبدي من الأصوليين إلى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الأربعة. الأدلة الإجمالية الأربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، من حيث إثباتها للأحكام الشرعية. فلا يبحث فيه عن هذه الأحكام إلا بطريق العرض ليتمكن من نفيها أو إثباتها. أي حكم يأتي به فلهذا الدليل. الدليل هو محل الأصول، الحكم هو فقه، الدليل هو الأصول. وهذا على رأي الإمام الأوزي. وذهب الإمام الغزالي إلى أن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. هل الأصول الشجرة وفوقها ثمارها، أم ثمارها مجزرة بجذورها؟ النهاية واحدة تقريبا، ما في خلاف بين الآوذي وبين الغزالي إلا في طريقة العرض فقط. الغزالي قال موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، فتكون الأحكام عن هذه الحيثيث أصلا وجزءا من أجزاء هذا العلم، خلاف شكل فقط لا غير. وذهب الإمام سعد الدين التفتازاني مذهبا وسطا بين مذهبين السابقين، فنص على أن موضوعه الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. الجذور وما تنبته، والثمار وأصولها، نفس الموضوع. فيكون بذلك كل من الأحكام والأدلة أساسا من أسس هذا العلم، وهذا هو المذهب الذي ارتضاه أكثر الأصوليين. ما هي الفائدة من دراسة علم أصول الفقه؟ تماما. تذكر بعض المزارع الذي يهتم بالأشجار أكثر من الثمار، أليس من أجل الثمار؟ أما المستهلك ويهتم بالثمار أكثر من الأشجار. الأصولي هو الذي يهتم بالجذور التي تنبت منها الأدلة، التي تنبت منها الأحكام الفروعية. لا بد لكل علم من ثمرة وفائدة يقطفها الإنسان من وراء نصبه لا تعذري النظارة اليوم ما ينبسط في كسر خلاص النظارة ليست جيدة. زك أحدهم يقرأ بالدور. الله يرضى عليك. لا بد لكل علم من ثمرة وفائدة يصطفها الإنسان من وراء نصبه وتعبه في تتبع نظريات هذا العلم. وإذا كانت الفائدة من دراسة الفقه هي تصحيح الأعمال والأقوال وفق حكم الله تعالى، فما هي إذن الفائدة من دراسة علم أصول الفقه؟ الفائدة الأصلية من علم أصول الفقه هي معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وضوابط هذا الاستنباط، وبذلك يكون هذا العلم الأداة التي يستخدمها المجتهد في استخراجه الأحكام من أدلتها. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن علم الأصول لا يستطيع أن يستفيد منه إلا المجتهدون، بل هو مقصورا عليهم. وبذلك يثار تساؤل كبير: فأي فائدة لنا من هذا العلم بعدما أغفل كثير من الفقهاء باب الاجتهاد؟ و وعلى التسليم لعدم إقفال هذا الباب، فأي فائدة لطالب العلم العادي أو للفقيه بصورة عامة من هذا العلم إن لم يبلغ درجة الاجتهاد؟ والجواب على ذلك واضح لا لبس فيه. نعم، إن الفائدة الأساسية لهذا العلم هي التبصر بقواعد الاستنباط مما يمكن المجتهد من استنباط الأحكام من أدلتها، وعلى ذلك لا يكون مفيدا إلا للمجتهدين فقط. لكن لا يعني هذا أنه ليس هناك أي فائدة أخرى لهذا العلم وراء تلك الفائدة، إذ هنالك فوائد أخرى كثيرة تأتي تبعا لتلك الفائدة الرئيسة. وأهم هذه الفوائد هي واحد الفائدة التاريخية، وهي اطلاع المتعلم على تلك القواعد الفقهية التي استنبط الفقهاء بواسطتها الأحكام ليزداد وثوقه بدقة الأحكام وأصالتها، مما يثير العزة في نفوس المؤمنين والرضا الكامل عما قدمه المجتهدون لهم من علم الفقه الذي يحتكمون إليه في كل علاقاتهم ومعاملاتهم. هي نقطة مهمة جدا جدا جدا، مزيد الثقة من المتتابع في صحة الأحكام لما يأتي حكم شرع معين، هل هذا صحيح؟ تتشكك تأكيد الأدلة عن ذلك أن تثبت من ذلك. هذا معنى أول وفائدة أولى من دراسة هذا العلم لعامة المسلمين. ثانيا، اكتساء الملكة الفقهية التي تمكن الطالب من الفهم الصحيح والإدراك الكامل للأحكام الفقهية والاطلاع على طرق الاستنباط الدقيق للاستفادة منها والقياس عليها إذا ما دعت الحاجة، وهي لابد داعية إلى ذلك، فإن النصوص التشريعية والقواعد الفقهية محدودة ومشاكل الناس ومسائلهم لا حدود لها، ومن المنطقي ألا يصلح المحدود حلا لغير المحدود، مما يضطر الفقيه عند تعرضه لبعض الوقائع التي لا نص عليها لدى الفقهاء من إعمال فكره والاستفادة من الملكة الفقهية التي احتواها في استنباط أحكام هذه المسألة على النسق الذي استنبط المجتهدون به مسائلهم وأحكامهم. أيضا هذه نقطة من الأهمية لمكان الفقيه، مهما توسع في حفظ الأحكام والمسائل لابد أن تأتي مسائل جديدة لم يدرسها ولم يتعرف عليها، ماذا يفعل؟ هنا يأتي موضوع القياس. إذا لم يكن عنده قاعدة طيبة من قواعد الأحكام التي يحفظها لا يستطيع أن يقيس عليها ويأتي بمثلها في الأمور المستجدة، وهذا أمر مضطر إليه كل فقيه. تفضل. ثالثا، الموازنة والمقارنة بين المدارج والآراء الفقهية ببيان الأرجح والأصح والأولى بالقبول منها استنادا إلى الدليل الذي صدر عن قائلها، فإن لكل قول من الأقوال الفقهاء معيارا أصوليا خاصا مستند إليه، فلا بد في الترجيح من جميع هذه المعايير والموازنة بينهم بينها على أساس علم أصول الفقه وقواعده في الوصول إلى الرأي وأول منهج الذي يشتهر الدليل للأقوى والأصح. إذا هذه نقطة ثالثة أيضا عشان نستطيع أن نقول هذا أقوى أم هذا أقوى. كيف تقول؟ إذا لم يكن عندك جذور أصولية تستطيع بها أن ترى رجحان قول فلان أو رجحان قول فلان، وإن كان ترجيح الإنسان العادي لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للآخرين، لكن يقدم ويؤخر بالنسبة له. من يومين كنت في الإذاعة، سألني سائل أحد الأسئلة ما هي فائدة التعرف على الأحكام الفقهية، وإذا اختلف الفقهاء في مسألة فماذا يفعل الإنسان؟ هل له أن يختار ما شاء أم هناك قواعد معينة يجب أن يختارها وليخرج عليها؟ قلت هذا الإنسان الذي تسألونني عنه هل هو فقيه يفهم الأحكام بأدلتها بشكل جيد ورفيع أم هو عامي عادي؟ فإن كان من أهل فهم الأدلة فليس له أن ينتقل من أقوال الفقهاء المختلفين إلا ما يراه أرجح في نظره بحسب ما يعلم من الأدلة، ولو خالف ذلك نلومه ونقول أنت مخطئ ولو خلفت مجتهدا. أما العامي أو الإنسان البسيط الذي لا يفهم الأدلة أبدا، فإذا عرض عليه عدد من الأقوال من فقهاء معتمدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فلو أن يختار منها ما يراه الأوفق لحاله والأوفق لعرفه والأيسر في التطبيق. إذن يجب أن نكون نحن في الطبقة العليا الذين يفهمون الأدلة، وإن كان لا يستطيعون أن يسلطوا الأحكام من الأدلة، لكن يفهمون معنى الاستدلال، يرتاحون إلى قول فلان، لا يرتاحون إلى قول فلان. إذا كانوا كذلك فيجب أن يأخذوا بالقول الذي يرتاحون إليه ويرون الأقوى في نظرهم ولا يعجب عنه إلى غيره. وراء ممكن تقرأ اقرأ. استنجادات وعلم الأصول الفقهية مصادر، لابد لكل علم من مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه، فالفقه مستمده المصادر التشريعية، وعلم النحو والقواعد مستمده لغة العربي في جاهليتهم، بالإضافة إلى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فما هي مصادر؟ هل القرآن الكريم إخوتي مصدر من مصادر اللغة العربية؟ هل الحديث الشريف مصدر من مصادر اللغة العربية؟ إذا لم يكن هذا المصدران الأولان فما هي مصادر الأخرى؟ قول الجاهلية. بارك الله فيكم. نعم. فما هي مصادر أصول الفقه؟ علم أصول الفقه مستمد من عدة علوم لا من علم واحد، فهو علوم في علم، وهو بحق كما يسميه بعض العلماء مفتاح العلوم، وهو من جملة مستمد من العلوم التالية: واحد، علم الكلام أو علم التوحيد، وذلك بتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الله سبحانه وتعالى المشرع الأوحد ورسله الذين ينقلون شرعه إلى أنبيائه وهما من موضوع علم الكلام. ثانيا، اللغة العربية بكل ما تضمنه من علوم لغوية ونحوية وبلاغية أو غيرها، وذلك لأن المصادر الأصلية للفقه وأصوله إنما هي الكتاب والسنة الشريفة وهما عربيان، ولا بد في فهم نصوصهما والوقوف على تفرق معانيهما من التمرس بأساليب اللغة العربية وعلومها، حتى إن بعض الفقهاء ذهب إلى أن معنى حصر الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة في قريش إنما هو سعة اطلاعهم أكثر من غيرهم على أساليب اللغة العربية واللهجة القرشية التي بها نزل القرآن الكريم خاصة، كما روى عثمان رضي الله عنه أنه شك ليلة من كبار الصحابة لجمع القرآن بقوله: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإنه بلغتهم نفسه. في بعض أخطاء في الكتاب هذه أو سمحت أي واحد يتبرع لأن يقارن الكتاب مع كتاب الأصلي يحط لي مواطن الأخطاء عشان أدخلها من جديد وصلح النسخ ونوزع عليه نسخ سليم إن شاء الله. أي واحد منكم يستطيع أن يفعل هذا له شكر والتقدير. نعم. ثالثا، الأحكام الشرعية فإنها المعين الأصلي لهذا العلم، بل هي المعين الأول له، ويدخل في الأحكام الشرعية مصادرها، فيكون بذلك الكتاب والسنة المعين الأول الرافدة لهذا العلم. طيب مين بقرأ العديث؟ بقرأ الله؟ فكر الله. واضع علم أصول الفقه، كل هذه مداخل إخوانها تدخل الدهليز، هذا سنقول إذا طولنا فيها شوية، بعدين سندخل العلم دخول أصيل إن شاء الله. واضع علم أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه. اختلف المؤرخون فيما بينهم على أول واضع علم أصول الفقه، فذهب الأكثرون إلى أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أول من وضع على أصول الفقه، وألف فيه كتابه يسمى الرسالة، فإليه يرجع الفضل في إرسال حجر الأساس لهذا العلم. وذهب آخرون إلى أن الحنيف والحنفية هم أول من وضع قواعد هذا العلم، وأن الإمام أبا حنيفة ألف فيه كتابا سماه الرأي ضمنه قواعد الكتاب، وأن الإمامين أبا يوسف ومحمد لقاء كتابين في هذا العلم أيضا، ولكن هذه الكتب لم تصل إلينا إلا لما مات عنها في بطون الكتب. كما أن الإمام مالك أيضا أشار في كتابه الموطأ إلى بعض هذه القواعد، وهذه الكتب كلها كانت قبل الشافعي. مين بيقرأ؟ بتقرأ؟ تفضل. حاجة الدعوة إن شاء الله، تفضل. وهذه الكتب كلها كانت قبل الشافعي، الحق أن علم الأصول نشأنا على في الفقه نفسه، لأن استنباط الأحكام متوقف عليه. هذا إذا عانينا المعنى العام لهذا العلم، ولكننا إذا قصدنا ذلك الترتيب والتبعيد المخطوط الذي وصل إلينا عن هذا العلم كما نراه الآن بين أيدينا، فلا بد لنا من أن نعترف للإمام الشافعي بقصد السبق في ذلك. فقد كان كتابه رسالة فتحا جديدا في هذا الفن، وكل ما روي من أن الحنفية سبق الشافعية في ذلك فما هو إلا روايات لم يدعمه الواقع، لأنه لم يصل إلينا من ذلك شيء رغم وصول كل كتبهم تقريبا وفي طليعتها كتب ظاهر رواية الإمام محمد. هذا مع الإشارة إلى أن كتاب رسالة للإمام الشافعي لم يستوفي كل أبواب الأصول والقواعد، ولكنه أقصى المبادئ الأساسية التي كانت في مستقبل الأيام منطلق الأصوليين ومستمسكهم في مؤلفاتهم ومطولاتهم. ورغم أنه ألف في أصول الفقه إلى جانب كتابه الرسالة عدة كتب متفرقة، أهمها كتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان. وقد تسارع العلماء والمؤلفون على التأليف في هذا العلم والزيادة على ما أتى به الشافعي في كتبه المتقدمة، فجاء الإمام أحمد تلميذ الشافعي رضي الله عنهما وألف كتبه طاعة الرسول والناسخ والمنسوخ والعلل، ونسج العلماء بعده على نسخه وساروا على منواله. وقد انقسم الأصوليون في تأليفهم بعد ذلك إلى طرق ثلاثة، لكل طريق من هذه الطرق منهجها الخاص في التأليف والتبويب، وهذه الطرق هي طريقة المتكلمين أو الشافعي، وهذه الطريقة أوسع قواعدها الإمام الشافعي رضي الله عنه، وسار على هديها بعده عدد من الفقهاء والأصوليين. وتمتاز هذه الطريقة بالبدء بالكل والنزول منه إلى الجزئي، فتبدأ بالقاعدة الأصولية فتنقح وتصف ويستدل لها بالأدلة الكافية دون النظر إلى موافقتها لشروط فقهية المنضبطة بها بادئ الإيمان. فإذا ما وقفت هذه القاعدة على فهمها أمكن التدبير عليها وضبط أحكامها بها. ولذلك نرى أن الأصوليين الذين ألفوا على هذه الطريقة لا يعنون كثيرا بالفروع الفقهية لعدم حاجتهم إليها. طريقة الشافعي، طريقة الشافعي عندها، وذكرت لكم أنا في الجلسة السابقة هناك طريقتان لتأليف علم الأصول، طريقة الشافعي عندها وطريقة الحنفية. طريقة الشافعي عندها يبحثون عن القواعد، فإذا ثبتت قاعدة عندهم فرعوا عليها، فهناك فروع تناسبها وهناك فروع تستثنى منها. الحنفيون لا، قال بعين ناتي بالقواعد، ناتي بها من الفروع، يأخذون فروع الأحكام الشرعية كذا كذا كذا كذا، وعندما يروها متقاربة ومتناسبة يستنبطون منها القاعدة. المتأخرون جمعوا بين الطريقتين، ما عاد في هذه الطريقة الأخالة هذه الطريقة الأخالة، كثيرا ما يفتشون عن القواعد ويستنبطون الأحكام منها، وكثيرا ما يفتشوا عن الأحكام ويستنبطون القواعد منها. عرف هذه الطريقة وهذه الطريقة، هذا الذي كنت أبينه. طريقة ثانية طريقة الحنفية، طريقة الحنفية تسمى الاستقراء، طريقة المتكلمين تسمى الاستنتاج. أيوة بارك الله فيك. نعم، حين إخراج أيوة. الشافعية وضع الأصول أولا وتطبيق الفروع عليها. الأصول من علم المنطق، من علم القواعد العامة، من علم اللغة العربية، من علم ما فحوى القرآن والسنة. الحنفيون لا، يستنبطون القواعد من الفروع، يجمعون الفروع المتشابهة مع بعضها يطلع منها قاعدة. هل يمكن استخراج أصل من أصل؟ الأصول بعضها أصول كبيرة، بعض أصول محفوظة صغيرة كالشجرة، يطلع منها عمودين ثلاثة أربعة، من كل واحد فروع متعددة كثيرة جدا. فالأصول ليس كلها قصة واحد، فالأصل الأصول ينتج عنها فروع، بعض الفروع الكبيرة تشبه الأصول. هل هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف؟ يعني هل جاءت مسألة وحصل فيها خلاف بين المتكلمين والأحناف بسبب هذا المنهج أم أن هذا شيء نظري؟ لم ينتج عن هذا الخلاف في التفريق أي فائدة ولا أي مصلحة، ولكن هذه طريقة افتدعوها دون أن يعلم الطريقة الأولى، وهذه طريقة افتدعوها دون أن يعلم الطريقة الثانية. ولما جاء المتأخرون وجدوا أن الطريقتين نتيجتهما واحدة، ألفوا بينهما وجمعوا بينهما. عندما واحد يريد أن يذهب إلى بيت فلان يختار طريقة، ربما غيره يختار طريقة آخر. الثالث لما يعلم هذا من هنا وهذا من هنا يقول أيهما أقرب أيهما أفضل، يختار الأفضل. فدائما الحنفيون بدأوا والشافعيون بدأوا، طبعا الشافعيون بدأوا في مصر، الحنفيون بدأوا في العراق، وما كان في مواصلات الانترنت والتلفزيون وعندك الأخبار فورا تأتي بعد سنين وتوقع عن طريق الطلاب. فهذول أخذوا منهج هذا كان، وأخذ منهج هكذا كان، المتأخر بعد ما درس المنهجين وحدوا بينهما. ثانيا طريقة الحنفية. نعم. في الفقرة السابقة ذكرت أن الإمام أحمد له عدة كتب في هذا اليوم. بعد رسول الناس في المنصور والعلل. كم نعرف العلل أنه منهج نقل حديث؟ في كتاب اسمه العلل. في الأصول؟ نعم. لكن أين هو الآن؟ الله أعلم. كتب المباحث متشابهة بين مصطلح الحديث أحيانا مع أصول. ربما. له كتاب في هذا الموضوع ما هو تفصيلاته، يعني ليست الآن تحت النظر. نعم. ثانيا تفضل. قلتم أنه هو سعيد الصالح الدارمي عن طريقة الحنفية. هذه الطريقة ضربت الحنفية لأنهم تفرغوا بابتكارنا والسير علينا والتأليف على منوالنا دون غيره، ثم عمت في جميع المذاهب بعد ذلك. وهذه الطريقة تقوم على النظر في الأحكام الفرعية وجمع المتناظر والمتشابه والمتشابه منها والخروج من ذلك إلى قاعدة أصولية تضبط كل هذه الأحكام المتماثلة. ذلك أن أئمة الحنفية لم تقع أيديهم على كتاب مؤلف في علم أصول الفقه في مذهبهم كما تسنى للشافعي في وقوفهم على كتاب الرسالة للشافعي، مما اضطرهم إلى تتابع الأحكام المذهبية واستنباط القواعد الأصولية والمعايير الفقهية التي تطبقها وتنطلق منها، إذ أنه لا بد للفقيه عند استنباط هذه الأحكام من أدلتها من ملاحظة بعض المعايير والقواعد، وهذه المعايير والقواعد هي موضوع علم أصول الفقه. ولذلك فإننا نرى أن كتاب أصول الحنفية مليئة بالفروع الفقهية لأنها المصدر الأصلي للقواعد الأصولية لديهم، فلا تكون القاعدة إلا إذا اجتمع لها من الفروع الفقهية ما يبدل قيامها. وعلى ذلك فإننا نرى أن قاعدة الأصول الأصل في الأمر وجوب قاعدة أصولية عند كل الحنفية والشافعية، إلا أن الفريقين يختلفان في طريق الوصول إليها. فالشافعية يصلون إليها عن طريق أن الأمر يتضمن الطلب، وأن الطلب من الشارع إلزام، والإلزام في أصله إيجاب، وكذلك وهكذا ينظمون المقدمات والحيثيات حتى يصلوا إلينا عن طريق استقصاء الفروع ويقولون قوله تعالى وأقيموا الصلاة. يا هذا السيد ما هو الحديث حتى يصل إلى القاعدة المطلوبة، فإذا وصل إليها أمكن لهم التخليع عليها. أما الحنفية إنهم يصلون تابع. نعم، في هالأمور هذه كيف حصل النقص والله ما أدري. أعطيت الشخص ممتاز جدا، نقله نقلا طيبا وخاء، فأرجو أن يعني يتفرغ أحدكم مشكورا. اللي عنده نسخة مصورة وعنده نسخة أصلية أرجو أن يقارن بينهما، وسأسأل معكم في ذلك إن شاء الله. فيها صحيح إن شاء الله. نعم، الكتاب هذا هو الأصل. لا، هذا هو الأصل وأخذ منه ذاك. نعم. أما الحنفية أنهم يصلون إليه عن طريق استقصاء الفروع، فيقولون قوله تعالى وأقيموا الصلاة مصبوط جاء بصفة الأمر وهو هنا للوجوب بالإجماع، ثم قوله تعالى وآتوا الزكاة جاء بصفة الأمر أيضا وهو للوجوب بالإجماع. ومن ذلك نستدل على أن الأمر إنما وضع في الأصل للوجوب. إذن من الفروع أخذ القاعدة الشافعية رضي الله عنهم من القاعدة الأصلية أن أوامر الله تعالى يجب أن تحفظ، يجب أن يستمع إليه، يجب أن تنفذ، فرعوا عليها فروعا معينة. نعم. الشيخ الغالب بس مثلا الحنفية معناها طريقتهم مقصورة على مذهبهم، يعني نظر إلى فروع الإمام أبو حنيفة وأصحابه ووضع عليها القواعد، أما المتكلمين مثلا الشافعية هي طريقة الجمهور. نعم. فتكون يعني على كل الفروع ليس على مذهبهم. لك أن تقول هذا، بارك الله فيك، لك أن تقول هذا. نعم. الآن هذه أمثلة القواعد كثير. نعم. نحن نجد أصول الفقه ليس قواعد كثير. إيش الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية جزء من علم أصول الفقه، جزء ليس كله. وعندنا قواعد أصولية أكبر من القواعد الفقهية، لكن هي قواعد أيضا. فالقواعد الفقهية نستطيع أن نقول هي جزء من علم الأصول. نعم. ليس من الفقه، من علم الأصول. تابع. نعم. أصول كتب الأصول غير كتب القواعد. القواعد هي جاءت المجلة 99 مثلا. نعم. يعني قواعد الفقه بشكل عام، هل هي من الفقه أم من علم الأصول؟ أم علم مستقل؟ هي من علم الأصول، لكن لها طبيعة خاصة، ولذلك أفرض عنه في كتب وفصول معينة، لكنها تابعة 90% 85% إلى علم الأصول، لأن هي نفسها ليست أحكاما، تنتج منها أحكام. فهي جذور ليست ثمار. نعم. ثالثا طريقة المتأخرين، هذه الطريقة وسط بين الطريقتين السابقتين، تجمع محاسنهما وتجتنب كثيرا من مآخرهما، وقد أطلق عليها بعض العلماء طريقة المتأخرين، لأن أكثر الذين انتهجوها هم من المتأخرين، وإن كان قد كتب على عنوانها بعض المتقدمين أيضا. وهذه الطريقة تعني بالتسعنا بالفروع الفقهية بقدر ما تعنى بإثبات الأصول والقواعد الكلية، فهي تنشئ القواعد الكلية وتقيم عليها الأدلة والبراهين. مع ملاحظة ما ينضبط تحت هذه القاعدة من الفروع، وبذلك يستغنون عن اللجوء إلى كثير مما يضطر إليه غيرهم من الاستثناءات من القواعد التي قاعدوها عند التشريع. أهم الكتب والمؤلفات الأصولية، بكل طريقة من تلك الطرائق الثلاث المتقدمة مؤلفات خاصة بها، ومؤلفون نذروا أنفسهم للتأليف على نسقها. وأهم هذه المؤلفات ما يلي: يريد سريع الزايع في حد خلف الأستاذ. أهم الكتب والمؤلفات الأصولية، لكل طريقة من تلك الطرائق الثلاث المتقدمة مؤلفات خاصة بها، ومؤلفون نذروا أنفسهم للتأليف على نسقها. وأهم هذه المؤلفات ما يلي: على طريقة المتكلمين أو الشافعيين، واحد كتاب رسالة الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 هجرية، وإن كان الكتاب يعتبر أصلا لهذه الطريقة وليس من مؤلفاتها لأنه ليس مستكملا لفروع العلم ونظرياته. يعني هو الخطوة الأولى في هذا المجال. نعم. ابن كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الأصل المتوفى سنة 423 هجرية. ثلاثة كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 هجرية. أربعة كتاب القصة لإمام الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هجرية. خمسة كتاب المحصول لإمام فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 هجرية. هو جامع لكل من المعتمد والبرهان والمختصة مع زيادات وحروف. ستة الإحكام في أصول الأحكام الآن للشافعي المتوفى سنة 631، ويعتبر كتاب هذا جامعا للمحصول مع زيادة شروط وتوضيحات. سبعة كتاب المختصة في الأحكام المتوفى سنة 646 هجرية. ثمانية كتاب المنهاج للرضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 هجرية، وعليه شرح للإمام الإسلامي. على طريقة الحنفيين، واحد كتاب الأصول لأبي الحسن على طريقة الحنفيين، واحد كتاب الأصول لأبي الحسن الكرمي المتوفى سنة 340 هجرية. اثنان كتاب الأصول لأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص المتوفى سنة 370 هجرية، فهو أوسع من الكتاب الأول وأكثر تفصيلا منه. ثلاثة كتاب تأسيس النظر للإمام الدفوسي المتوفى سنة 431 هجرية، ورسالة صغيرة أشار إلى المؤلف إلى الأصول التي اتفق أئمة المذهب الحنفي مع غيرهم أو اختلفوا فيها. أربعة كتاب أصول البغدوي البزدوي للإمام فخر الدين فخر الإسلام مثل البزدوي المتوفى سنة 483 هجرية، وهو كتاب سهل العبارة ويعد بحق أوضح الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية في الأصول. خمسة كتاب الأصول خمسة لأئمة الفقه صاحب كتاب المنصور في الفقه الحنفي، وهو كتاب واسع العبارة كثير التفصيلات. ستة كتاب المنار في النسي المتوفى سنة 790 هجرية. على طريقة يريد الجمع الشفاء الشيخ نعيم نسأل صاحب الكلس ايه نعم على طريقة المتأخرين السؤال الدبوسي لما الدبوسي الدبوسي نعم ايه هذا اللي أعرف عنه نعم. على طريقة المتأخرين، واحد كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب الزوي والإحكام تأليف أحمد بن علي الشعاتي البغدادي المتوفى سنة 694. شوف المتأخرين كلهم بعد 500 بعد 500 كلهم، المتقدمون كلهم قبل 500. نعم. فقد جمع الأحكام والزوي والإحكام الآمري كما هو واضح اسمه. اثنين كتاب توقيع الأصول للإمام صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري المتوفى سنة 747 هجرية، وهو عبارة عن تلخيص لكتب البزدوي والمحصول الرازي والمختصر لابن الحاجب، ثم شرح المؤلف نفسه ونظر لرموز بعض عباراته في كتاب سماه التوضيح في حل غوامض التوضيح. ثلاثة كتاب التلويح على التوضيح، وهو شرح عام جدا لكتاب التوضيح السابق ألفه الإمام الكفتة داري، هذا ويعتبر بحق أن كتاب التوضيح وشروحه عمدة العلماء والقوات المختصين بهذا العلم. أربعة جمع الجوامع لكتاب الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 للهجرة، وعليه شرح هام لجلال الدين المحلي الشافعي وحاشية قيمة للبناني مطبوعة في الهامش. خمسة كتاب تحرير لكمال الدين بن الهمام الحنفي صاحب مشهر كبير المتوفى سنة 861 للهجرة، وعليه شرح مسمى التقرير والتحذير لابن أمير الحاج الحلبي المتوفى سنة 879 للهجرة. ستة كتاب مسلم التواضع لمحب الله مسلم الثبوت مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة 1119 للهجرة، وعليه شرح هام هو طوائف الضحك الرحموت فواتح الرحموت للنظام الدين. وهذا وأود أن أشير هنا إلى أن معظم كتب أصول الفقه التي سبق ذكرها كانت كتبا مضبوطة العبارة في جملتها، كثرت فيها الاختصارات والشروح والحواشي حتى بدا بعض ألفاظها على شكل ألغاز وأحاشي، وذلك يعود لأسباب كثيرة منها صعوبة هذا العلم واعتماده على علم المنطق كثيرا، ومنها انعدام الطباعة مما كان يضطر المؤلفين إلى اختصار كتبهم لكي يتسنى لها من التداول بين أيدي الطلاب والمتفرغين هذا العلم، فتلتلف إلى أحاديث وألغاز مما كان يضطر المؤلفيها أنفسهم إلى العودة عليها بالشرح والتفصيل كي تتضح معانيها ثانية أمام الطلاب بعد أن كانت تسد بسبب ذلك الاختصار الشديد. كما حدث لصدر الشريعة في كتابه التوحيد أنه وصل إلى شرحه في كتابه التوضيح بعدما اختصر من عدة كتب سابقة حتى أغرق فهم معانيه على الطلاب، وقد أعرض عن هذا المعنى الأستاذ الجليل الشيخ محمد الخضري في كتابه أصول الفقه فقال ما نصه: وهذه الكتب التي عنيت عنيت بأن تجمع كل شيء أن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الإلغاز والتعجيز والإعجاز. إلى حد الإلغاز والإعجاز. نعم. إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المعنى وأدخلها في ذلك كتاب التحرير. وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن عمار، لأنك إذا دورتها من شروحه وحاولت أن تفهم مراد القائد كأنما تحاول فتح المعنيات، ومن الغريب أنك إذا قرأت ذلك أن تنظر فيه شروح ابن الحاج ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عباراته فأدمجها إدماجا وأخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغرقت. وأما جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئا ولا سامعا، وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يبذره من القواعد. وإنني أرى أيضا أن من أسباب انغلاق هذه العبارة وتلك المؤلفات أن أكثر رأي فيها كانوا من الأعاجم، فهم على علوم قديم وكثرة علمهم لم يتمرسوا بأساليب اللغة العربية، ولذلك فإنا نرى العرب الأبحاح منهم جاءت مؤلفات مسالمة العبارة خلوا من أي تعقيد. وأصدق مثل على ذلك كتاب الموافقات للشاطبي، فهو كتاب سهل العبارة واضح المعنى لا تعقيد فيه ولا ألغاز، وهو الحق كما وصف الشيخ الخضري حيث قال: لا يجد مع الإنسان حاجة إلى غيره. ولقد جاء من متأخر الفقهاء من أدرك صعوبة خوض ثمار تلك المؤلفات على كثير من الطلاب بل العلماء أيضا، فلجأ إلى تبسيط هذا العلم للثالثين وتقديمه لهم بعبارات واضحة وسهلة، فاستعان بكشف ما بقي من تعقيدها بالأمثلة والشواهد المتعددة. ومن أهم هذه المؤلفات الحديثة في علم أصول الفقه واحد كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري، وهو في نظري أنفع هذه الكتب وأجمعها لقواعد الأصول. اثنين كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة. ثلاثة كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. أربعة كتاب علم أصول الفقه للشيخ شاكر محمد. وهناك كتب كثيرة محدثة أُلفت في هذا الفن وكشفت كثيرا من الغوامض وأزالت كثيرا من أحاديث وأبعاد، وقد ذكرت أكثرها أهمية في مرحلة أسباب اختلاف الفقه. لو قلت ما هو أجمع كتاب وأقصر كتاب أريدك كتابا مركزيا أعود إليك، ما هو؟ كتاب أصول الفقه الشيخ محمد الخضري، أجمل ما كتب في العصر الحديث، هو علامة كبيرة جدا، وكتابه أيسر الكتب مطبوع وموجود. الشيخ محمد أبو زهرة كل الكتب المطبوعة وموجودة الآن. الشيخ محمد أبو زهرة لا مثيل له إطلاقا أبدا، لكن لا يكمل العبارات، يبدأ ما بيكمل، يبدأ ما بيكمل، يعني في غموض، ذكاؤه زائد، ما عنده الوقت الارتكاز، لكن علامة كبيرة، درست عليه وحضرت مناقشاتي في رسائل الدكتوراة العديدة، حاجة تكاد لا تصدق، يناقش رسائل الدكتوراة دون أن يأتي بأي كلمة مكتوبة أو مذكرة. يا ابني افتح الصفحة الفلانية قلت كذا، الصفحة الفلانية قلت كذا، 10 أو 15 مسألة، أمر غريب جدا. نعم، لغة الفصحى هائية جدا، لغة فصيحة فصيحة لأبعد حدود الكفر، ذكاء خارق جدا، يفهم الأمور بمنتهى الدقة، لكن كما قلت ذكاؤه الزائد وسرعته الزائدة تجعله لا يسمم ما كتب، على خلاف الخضري تجده يكمل يسمم بكل هدوء وكل سكينة. فكل هالكتب مفيدة، يا ريت يطلعوها كلها، يا ريت يسألها السامي وأقرأها كلها معكم. جميل، جميلة، رائعة رائعة رائعة. نعم تفضل. كل ما نشأ في أصول الفقه التاريخ القرن الخامس يعتبر من على طريقة المتأخر. نعم، تاريخ المتأخر الخامس، في السادس مع الفيس، وتاريخ المتأخرين هي الأيسر والأوضح، يعني تطبيقها ممكن أكثر إن شاء الله، والنتيجة واحدة، كل خلافات جزئية كما قلت لكم في الترتيب والأمور الإدارية لا تمس المعنى العام إطلاقا. وما فقط في هذا الكتاب الموافقة، هو الكتاب لا يعني الأصول المتقدمة، هو يعتبر المقاصد من أحيانا يتكلم في أبواب. صحيح، إذا قدمت كتاب خلاف عليه، كتاب خلاف كتاب فيه جدا، أعتقد خلاف كان هو في الكويت جاء مرة درس هنا أظن كتاب، لكن على كل حال كتاب فيه جدا. نعم تفضل. بعد القرن السادس تاريخ المتأخرين، طيب دمج بين طريقتين، كل الكتب الحديثة تدمج بين طريقتين. ذكرتم في كتب الأحناف المناظر المسجد من توفى 790 هجري. إيه؟ ذكرتم في الكتب المؤلفة على طريقة الأحناف. نعم. مثلا المنار والنسج في توفى 790 يعني شاذ، أكثر في القرن السادس انتهى وبدأ الطريقة الجديدة، لكن هناك من شذ لا بد أن تجد من شذ. نعم، هذا طبعا شذوذ نادر. تفضل. أسباب اختلاف الفقهاء، هذه نقطة مهمة جدا، ها. يعني كثير العوام استوقفوا ليه اختلف الفقهاء، القرآن واحد السنة واحدة. أجيب لكم مثال بسيط جدا، حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام إسلام إذن، سئل من رجل عنده شاة ذبحها فظهر منها في بطنها خروف ميت، هل يؤكل؟ قال عليه الصلاة والسلام، أجاب بجواب يحتمل أكثر من معنى عن قصد، قال زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، ما قال يؤكل، ما قال لا يؤكل، قال زكاة الجنين زكاة أمه، وضع قاعدة يمكن ينتج عنها أحكام كثيرة متعددة. فهم الحنفية أن الخروف الميت لا يؤكل إلا إذا ذبح كما ذبحت أمه، إذا خرج حيا وذبح يؤكل، خرج ميتا الميت لا يؤكل. وفهم الشافعي أن ذبح الأم هو ذبح له، فإذا ذبحت الأم وظهر في بطنها ميتا أكل، كما أكل يدها فخذها لا يؤكل، وكذلك ابنها إذا ظهر ميتا. فالحديث الشريف واحد لفظ صريح وواضح جدا، وفهم منه معنيان، هل هذا الاختلاف في الفهم مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم مراد له، ليكسر هذه الأقوال وليجوز اتباع هذا أو هذا أو هذا رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، بعد هذه المقدمة تفضل. أسباب اختلاف الفقهاء، بعد هذه المقدمة المفصلة الموجزة لهذا العلم، أرى أنه من المفيد جدا أن نتعرف للفقهاء، إن من الجاهلين والمغرضين من يشككون في صلاحية الشريعة الإسلامية للبقاء والخلود، ويفهمون هذا التناقض وعدم الاتساق، ويستدلون على ذلك بخلافات كثيرة، فأخذون هذه الخلافات مظهرا من مظاهر الإسلام، ونحن من أجل أن نرد على تلك الاتهامات ونثبت أنها أن هذه الخلافات بين الفقهاء في فروع الشريعة إنما هي ظاهرة صحية وكلب تشريعي ثمين، وكلب تشريعي ثمين نعتز به ونفرح له، وهي ليست بحال من مظاهر التنافس. من أجل ذلك سوف نتعرض لأسباب الخلاف بين الفقهاء، ونتبع ذلك للرد على من اتهم هذه الشريعة بالتناقض والاختلال إلى تمهيد. لا بد من الإشارة قبل البدء في بيان أسباب الخلاف الفقهاء إلى أن الأحكام الشرعية إنما وردت عن شارع الحديث بطرق ووسائل معينة. إرادة الشارع هي المصدر الأصلي للأحكام، ولكننا لا نستطيع الوقوف على إرادة الشارع الحكيم بشكل مباشر، لأنه أمر مستحيل. ولذلك كان لا بد من التعرف عليها من طرق متعددة، وهذه الطرق هي ما يسمى بمصادر الاجتهاد. وهذه المصادر منها ما هو قطعي الدلالة على إرادة الشارع، ومنها ما هو بديهي الدلالة، بمعنى أن دلالته على إرادة الشارع منه محتملة بالعكس. ولو كان هذا الاحتمال مغلوبا، ثم إن ثبوت هذه الأدلة وصحة نقولها وصحة نقلها إلى الشارع الحكيم قد يكون مقطوعا به وقد يكون ممنونا أيضا. فالقرآن الكريم قطعي الثبوت لا شك في ذلك في جملته وتفصيله، لأنه ورد إلينا بطريق التواتر، وكذلك السنة الشريفة النبوية فهي في جملتها قطعية الثبوت، ولكنها في مفرداتها ليست كذلك كلها، فإن منها ما هو متواتر قطعي الثبوت، ومنها ما هو خبر وحال وهو لا يكون مقطوعا به بحال بل هو ضمير الثبوت. فالحكم المقطوع به ثبوتا ودلالة لا محل للنظر فيه، وبالتالي لما كان للخلاف فيه. أما الحكم المظنون إن ثبوتا أو دلالة فهو ميدان للنظر والاجتهاد والتقدير. ولهذا فإننا نرى أن الأحكام التي تثبت أدلتها للقطع لم يختلف فيها أحد من الفقهاء، وفي ذلك أكثر الفرائض والواجبات وكل الأحكام المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. أما الأحكام التي ثبتت بأدلة مضمونة فهي التي كانت مثار خلاف وتقدير لدى الفقهاء، ومعلوم أن أكثر أحكام الشريعة إنما كان ضمير الثبوت أو الدلالة، وذلك لحكمة كبيرة انقضت فيها جواب الإشارة، وهي التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم كما سوف نوضحه في محله. والآن سوف نستعرض أسباب الاختلاف بين الفقهاء ثم نعلق عليها بما يرد شبهات الأصول. من بخاء بعده؟ مثل جملة فكذلك السنة الشريعة النبوية فهي في جملتها قطعية الثبوت. في جملتها أليس فيها متواتر؟ بالشكل متواتر قليل وفروق قليل. في جملتها ما قلت في أكثرها السنة، هل فعلا ثبت عن النعصى أنه قال؟ هذا هو، هذا الذي أريده يقينا أنه قال هذه الجملة، لكن التفصيل فيه وفيه وفيه وفيه. أما القرآن فكله متواتر، لا إشكال في ذلك أبدا. إذن ثبت يقينا ومتواتر أن عليه الصلاة والسلام أصدر لنا سنة، وأنه قال وأنه قضى، وأنه سكت عن أول حصلت عند الصحابة واعتبرها سنة، هذا ثبت يقينا بالجملة، لكن التفاصيل لا. ما قلت على الأكثر، قلت بالجملة. نعم. قطعية الثبوت، قطعية الثبوت مو خطر الدلالة. الدلالة هو معنى الكلام. أيوة، القرآن الكريم في كثير كلمات تعطي معنيين ثلاثة أربعة، لكن هل هي ثابتة يقينا من قول الله تعالى؟ أيوة. فالقرآن كله خطعي الثبوت، لكن ليس كله خطعي الدلالة، فيه وفيه. نعم. بالنسبه للخبر الاحاد، شرط من النوم ربما 100 ثبوت، في بعض الاحكام الشرعيه تتحول قد يورد من خبر الاحاد، هل هناك ادله اخرى تعضده؟ نبحث عن ادله اخرى، وحده ما يكفي، لكن لابد من تعضيد الادله الاخرى. اذا احنا تجمع 10 ادله، 5 ادله، 3 ادله في النقطه الواحده، وحده ما يكفي. في الامور العقائد لا تصل بخبر الواحد، تصل بالقول المتواصل الخصم بقوله تعالى فاعلم والحديث الأحادي ما في فعلا ظني ممكن ممكن فضل أي واحد جنبه فضل. أسباب الاختلاف بين الفقهاء أعطيت مقدم في الأول آه. الآن نضع الأماكن أو الأسباب التي اختلفت سببت اختلاف الفقهاء رضي الله عنه ويجيب أمثلة عليها تطبيق إن شاء الله. نعم. أسباب الاختلاف بين الفقهاء أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء إدراكها فيما يلي من النقاط. واحد اختلاف تعريف اللغة العربية ودلالة ألفاظها على المعاني فإن اللغة العربية دون شك هي أوسع لغات العالم في المفردات وأدقها وأدقها في التعبير ولكنها مع ذلك شأنها شأن سائر لغات العالم تتعدد فيها وتختلف معاني الألفاظ غرابة واشتراكا كما تتغابر بين الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب اللغة وأصول الفقه من طرق دلالة اللغة على المعاني وحيال هذا التعدد والاختلاف لا بد أن تتعدد الأفهام وتختلف الاستنباطات وتختلف بذلك الأحكام من ذلك مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة فقد اختلف الفقهاء في هذه الآية على معنى الحر إذ هو في اللغة اسم للحي والطهر معا فذهب الحنفية إلى أن المراد به في هذه الآية الحي واستدلوا على ذلك بأدلة وقرائن كثيرة ويصح هذا الفهم وفهم الشافعية وجمهور الفقهاء أن المراد بها هنا الطهر واستدلوا بأدلة وقرائن كثيرة أيضا ومناط اختلافهم الأصلي في هذه المسألة إنما هو الوضع اللغوي لكلمة طهر وإنها مشتركة بين الطهر والحي معا على التساوي. مع ذلك لو سألني عربيا جاهلي ما هو القرء بعضهم يقول الطهر وبعضهم يقول الحي إذن هناك اختلاف لغوي نتج عنه اختلاف أصولي نتج عنه اختلاف في الفقه الشرعي. نعم. ومن أدلة نعم اختلاف الفقه الشرعي ممكن تفصيله. نعم العدة ثلاث صباط من ثلاث أطهار اختلاف كثير ثلاث صباط لو أن إنسانا طلق زوجته وهي طاهرة بعد يوم حاضت إذا بدأت العدة بحيضها أم بطهرها الثابتة على الحيض الشافعي يقول بالطهر الحنفي يقول بالحيض يعني هو تأخير وقت أحيانا بيفرق شهر بيفرق شهرين أحيانا عن بعضهم. نعم تفضل. ومن ذلك أيضا اختلاف في حكم نفس رجل المرأة هل ينظر الغروض أو لا فذهب الشافعية إلى أنه ينقض الوضوء وذهب الحنفية إلى أنه لا ينقضه ومناط اختلافهم هو معنى اللمس الذي ورد في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فذهب الشافعية إلى أن المراد بذلك هو حقيقة اللمس لغة ناصر لنا. نعم وهو حاصل بمجرد اتصال بشرة أو لامسته النساء صفحها لامسها قبلها لامسها. نعم لأن أصل الوضع اللغوي لهذه اللغة لهذا اللغة هو ذلك ولا يعجب عن هذا الأصل إلا بدليل ولا دليل هنا يقتضي الحدود وذهب الحنفية إلى أن المراد بالمسي المسي هنا ليس هو حقيقته اللغوية بل المراد به مباشرة الفاحشة وهي تماس الفردين مع الانتشار وذلك بدلالة قواعد كثيرة مفصلة في كتب المذهب الكافية في نظرهم لنقل هذا اللفظ من الوضع اللغوي إلى وضع شرعي خاص به فمثال الخلاف إنما هو احتمال اللغة لهذا وذلك أفضل نعم. بالضبط هذه النقطة حتى من الناحية اللغوية. نعم. هل يفرق بين لمسة وبين لامسة؟ كما أقول لامسة هي زيادة المبنى. زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. أحيانا اللفظ اللغوي يحتمل معاني متعددة. يستعمله القرآن أو السنة في معنى من هذه المعاني صحيح ولا غير صحيح، في معنى واحد ممكن، فلما يرد في مكان آخر اللفظ نفسه هل نحمله على الإطلاق اللغوي المتعدد أم على المعنى الذي اختاره القرآن أو السنة في مكان معين؟ هذا الشافعي بقي على اللفظ اللغوي، قال اللمس مطلق، وضع يده على يده، رأسه على رأسه، خده على خده، رجله على رجله، هذا هو اللمس اللغوي يحتمل كل المعاني. لماذا تحملونها على غيره؟ الحنفية قالوا استعمل في القرآن في مواطن متعددة اللمس بمعنى الجماع أو تمس الفرجين، فهذا هو الممنوع. فكل لكل دليله في هذا الموضوع رضي الله عنهم وأرضاهم. أو لامستم أو لامستم في قراءة ثانية لامستم ما هي؟ ما استطيع أن أجد، لكن نفس المعنى لامستم أو لامستم نفس الموضوع. نعم. ثانيا اختلاف العلماء من ربي خالنا إذا أولا الاختلاف اللغوي هذا سبب رئيس هام من أسباب اختلاف الفقهاء. ثاني الاختلاف في ثبوت الحديث. نعم. ثانيا اختلاف العلماء في صحة الرواية. فسنة مطهرة هي مصدر ثاني لهذه السنة معرفة أهل العلم، وسنة فرض الحنية منصورة في صدور الرجال، وهؤلاء الرجال مثلا يصدقون ويكتبون كما أنهم يحفظون ويحسبون، ولا يمكن رفعهم فوق هذه المرتبة، كما أن العلماء الذين اختاروا أثرهم ودرسوا حياتهم وسلوكهم في جانب العبر تختلف أثارهم في أدراكهم، فمنهم من يراهم موصوفا به ومنهم من يراهم غير ذلك، ولذلك كان طبيعيا أن يختلف الفقهاء في احتجاج بعض الأحاديث دون أحاديث الفقهاء. وطبعا أيضا أن يذهب ما في تأثير ما قوي على الولد آخر في وجوده أكثر، ويذهب في آخر في تأثير مخالف بهذه التأثير احتمالا منه على وصوله للراوي الآخر. وهذا الاختلاف أدى بطبيعة الأمر إلى اختلاف كثير من الأحكام الشرعية تبعا للاختلاف في مدى الوصول للراوي، كما اختلاف الفقهاء فيما بينهم على طرق ترجيح الرواية إذا ما تعارضت ومدى أخذهم ببعض أنواع الحديث أو احتجاجهم عنه كان له أثر كبير في اختلافهم في الأحكام الفقهية. من ذلك مثلا الحديث المرسل يأخذ به الحنفية ويفضلونه على الحديث المستقيم أحيانا، خلافا للشافعية الذين يقولون أن الاحتجاج مرسل مطلقا إلا ما رواه سعيد بن المسيب الذي ثبت بتتبعها أنها كلها متصلة. لحظة صغيرة الآن، سيدنا عبد الله بن عباس روى كثيرا من الأحاديث، وسيدنا عبد الله بن مسعود روى كثيرا من الأحاديث، بعضها متفق وبعضها مختلف، إذا اتفقوا فلا إشكال في الأهل بها، وإذا اختلفوا أيهما يرجح، هنا وقف الفقهاء وقفة طويلة. منهم من قال ابن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ترجمان القرآن ولم يسمي ابن مسعود في ذلك. منهم من قال ابن مسعود، من عاش النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وابن عباس انتقل إلى المدينة الصغيرة عمر 9 سنوات، فلم يدرك الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أغلب الشافعيين يرجحون ابن عباس، وأغلب الحنفيين يرجحون ابن مسعود. هذا له دليله وهذا له دليله، وهذا مناط كثير من الاختلافات بين الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاه. يرجعوا هذا أن يرجحوا هذا. تفضل. الآن لا يمكن أن يقول من الفقهاء فيضعوا قواعد مطبقة للتوجيه. إذا وجد بمستوى السابقين نعم، ولكن أين هذا المستوى؟ هذا قليل جدا. أنا ولذلك دائما أقول نتبعه ولا نتبع. نعم. جميل. ما هو الحديث المرسل؟ ومرسل منه الصحابي فقط، لما تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي أمين. إذا لم يكن أمين لا نأخذ به، أمين مئة في المئة في علمه وفي صدقه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال هذا ضعيف، لأنه هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. والله عمن لا ندري، هذا في ضعف. الحنفي يقول الأقوى مما لو رواه عن صحابي. كيف؟ قال ما دام هذا التابعي ثقة وأمين، لا يروي إلا عن ثقة وأمين، فإذا أخفى المروي عنه ما الذي يضرنا؟ ولو أنه ذكر لنا الذي روى عنه فنحن نحتاج إلى تفحص الذي روى عنه. أما إذا هو روى وأغلق فهذا لا يحتاج منا إلى أن نبحث عما روى عنه ونثق به. نعم، هذا له دليله وهذا له دليله. هذه من نقاط اختلاف بين الحنفية والشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، لا، من التابعين الموثوقين 100%. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل محتمل أن ينقل عمن لا يدري؟ لا. إذن أقوى من أن يقول عن فلان. إذا قال عن فلان تحتاج إلى تفحص فلان، هذا لا يحتاج إلى تفحص فلان، فقد تعهد لك بالصحة. ولكن الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال ربما روى عن ضعيف وهو أخطأ الظن به. نحن يجب أن نتعرف عن من روى، ما دام لا نتعرف عن من روى فالحديث فيه ضعف. لماذا استثنى الشافعي سعيد بن المسيب؟ مراسي سعيد، مراسيل ابن المسيب، لماذا استثنى سعيد بن المسيب؟ ايوه، قال الامام الشافعي تتبعت مراسيل ابن المسيب فوجدتها كلها متصله، وعن صحابي عن صحابه الاجله تتبعها فاستثناها لانه تتبعها كلها، اما غيرها لم يتتبعه فوقف عنه. طبعا الحسن البصري، نعم، الحسن البصري، نعم، لكن الاشكال هو اذا كان يعني الانقطاع كيف دائما يعني محل ضعف وضعف الحديث، انقطاع بصحابي مو بغير صحابي، اذا كان من صغار التابعين ممكن يروي عن نعم. نعم نعم، فنحن هذا التابع الصغير لا نأخذ عنه أصلا، لا نأخذ إلا عن التابعين العظماء المأمونين. هذا التابع المأمون 100% كما قلت، هل يشك في صحة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اتجاه الحنفية واتجاه الشافعية له. تفضل. نعم، كأن التابعي المؤتمن الصحيح إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن شدة ثقة بالراوي أخطأ. صحيح، ولذلك الحنفية قالوا هذا أقوى من المتصل. من أصل فقد استوى. نعم، فقد توثق لك. صح، بارك الله فيك. نعم، كيف أثبت الشافعية أن مراسيل ابن المسيب كلها متصلة؟ هو تتبعها ما روي إلى الشافعي عن مراسيل ابن المسيب توقف عنها وبحث عن الصحابي الذي روى عنه ووصل إلى ما أراد. الشافعي كان قريب من عصر النبوة، ليس بعيدا، فالسؤال كان ليس صعبا، ليس. قد تتبعتها كلها فوجدتها متصلة وعن أصحاب رسول الله وسلم والصحابي موصوف. الإشكال اللي أثاره أحد الإخوة، ربما التابعي روى عن تابعي عن صحابي، فما دام التابعي مأمون فتوثق منه. الشافعي قال مهما كان مأمونا قد يخطئ، فهذا له وجهته وهذا له وجهته، وهذا من أسباب الاختلاف في أحكام كثيرة ليس واحدة 6-15. نعم، تفضل. فمعنى اختلاف الفقهاء في اخذ قول الصحابي وعمله وعدم الاخذ بهما كان له اثر كبير في الاختلاف، فالحنفيه لا يجزئون الفروج على قول الصحابي الى قول غيره، فيعتبرون قول الصحابي مشكل. أما الشافعية فيجيزون الخروج على قولهم في كثير من الموارد. ثالثا اختلاف الفقهاء فيما بينهم على قوة الاحتجاج في بعض المبادئ والقواعد الأصولية. لذلك مثلا أن الحنفية لا يذهبون إلى أن العقد قطعي قطعي دلالة قبل التخصيص. فإذا دخله التخصيص نزل إلى مسألة الضمينة. ما هو العام؟ وما هو الخاص؟ العام اللفظ الذي يحتمل المعاني المتعدده، والخاص الذي يحتمل المعنى المعين. العام هل هو قطعي الدلاله على كل مفرداته، ام هو خاص في نوع دون نوع اخر؟ في خلاف بين الحنفيه والشافعيه كبير في العام قبل ان يخصص. اذا خصص انتهينا. اذا لم يخصص هل هو قطعي ام ضمني؟ الحنفيه يقول قطعي والشافعي يقول ضمني. هاي من اسباب الاختلاف نتج عنها كثير من الخلافات. تفضل. اما الشافعيه يعتبرون العقد ضمنيا قبل التخصيص وبعده، وعلى ذلك فانهم يجيزون تخصيص العام بدليل ضمني، دون الحنفيه الذين لم يجيزوا تخصيصه للمره الاولى الا بدليل. اذا كان العام قطعيا فهل يخص بضمنيا؟ لا لا يخص الا بقطعي. عند الشافعي العام ضمني فيخص بظني، لكن متى خص بظني عفوا خص بقطعي مرة نزل إلى الخاص، وعند ذلك يجوز زيادة تخصيصه بظني أيضا عند الحنفية وعند غيره، فهو قطعي لا يخص إلا بقطعي. تفضل. كيف يعني العام يعني يحتوي المعنى المتشابه؟ يحل معاني متعدده. نقول كل هالمعاني قطعية في دلالته عليه عند الحنفيه. قطعي. لكن لو جاء دليل قطعي اخر قال هذا العام يراد به كذا دون كذا، عند ذلك نقول خصصنا. اذا العام قطعي دلالة عند الحنفيه معنى كلام القران كله ما فيه قبل أن يخص، كل خص بعد، بس هل يخص بقطعي أم يخص بظني؟ أتكلم عن دلالات القرآن نفسها. هي قطعية أم ظنية؟ دلالات على ماذا؟ في بعض آيات القرآن دلالاتها ظنية؟ كثير. فالقرآن كله قطعي الثبوت وليس كله قطعي دلالة. كيف؟ معنى جاهل، كان أكثر من معنى. معنى كلام لا ليس كل ألفاظ القرآن عامة. القرآن فيه العام وفيه خاص. العام فيه هل هو قطعي على ما يدل عليه الأحكام؟ قال الحنفية نعم، قال الشافعية لا. فإذا خص العام بدليل آخر من القرآن أو من السنة في الأخرى بشروط التخصيص المعينة نزل من قطعي إلى ظني على ما بقي تحت من الأحكام. نعم. قطعي الثبوت القرآن كله ورد إلينا ثابت 100% بحروفه بحركاته بكل شيء، لكن هو قطعي في الدلالة على الأحكام. مثلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر، وهيك وليكتب بينكم قطر أمر القرآن قطعي الثبوت، لكن هو قطعي الدلالة. هل يراد به الوجوب؟ لا. يراد به السنية؟ يراد به النبي؟ هذا الدلالات هي التي تختلف. نعم. فنقول قطعي الثبوت ليس قطعي الدلالة. يمكن يأتي أحد ويقول يدل على الفرضية، ممكن يقول لا، يقول الذي يقول الفرضية يجب أن يأتي بما يقوي ذلك. يقول على السنية مثلا الآية نفسها بعد شوية يقوم يكون على سفر فرهان مخوضة نزل عن الكتاب وعن التسجيل وعن كل، فدل على هذا أن المراد به الندب وليس الوجوب. نعم. تابع. من ذلك أيضا اختلاف في حمل المطلق على المقيد، فقد توسع الشافعية في حمل المطلق على المقيد، وبينوا بذلك الموقف الوارد في كفارة الأيمان بالمؤمنة زيادة على تركيزها في كفارة القتل لذلك، خلافا للحنفية الذين لا يزالون يبينونها لذلك. جميل. يعني اعتاق الرقبة طريق من طرق بعض الكفارات. في بعض الآيات اشترط أن تكون مؤمنة، في بعض الآيات لم يشترط أن تكون مؤمنة، فنشترط أن تكون مؤمنة لا يمكن أن نكفر إلا بمؤمنة طبعا بس كلام. وفي الآيات التي الرب قال كفارة ما قال مؤمنة هل يشترط أن تكون مؤمنة؟ الشافعية اشترطوا ذلك. الحنفية قال بدل لم يمس بل اشترط ولو أنها شرط لذكره أيضا. فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ قولان للفقهاء. الشافعية حملوه وقالوا كل الكفارات يجب أن تكون مؤمنة. الحنفية قال لا، ما نص على أنه مؤمنة فلتقل، ولا ما لم ينص عليه تقول أي شيء كان. نعم. هذا موضوع مهم جدا أيضا، مفهوم المخالفة. لو سئلت هل جاء أحمد ومحمود وسعيد، واحد سألك هل جاء أحمد ومحمود وسعيد، أنت قلت جاء أحمد محمود السعيد يعني ما أجوا هون، هل هذا نفيا لهم أم سكوتا عنهم؟ أنا خلي يقول جاء أحمد ومحمود السعيد، لما سألت يقول جاء أحمد صحيح وسكت عن البقي، هل يعتبر هذا السكوت نفي أم ليس نفيا؟ هذا ينبنى عن أحكام كثيرة في الأمور الشرعية، كثير من أحكام نطق بها القرآن نطق بها السنة ولكن لم يتكلم عما يخالف ذلك. نعم. ومنه أيضا اختلافهم على جواز نسل القرآن الكريم بسنة الشريفة وسنة بالقرآن، فقد أجازه الحنفية والجمهور ومنعه الشافعية. هل ينسخ القرآن السنة؟ هل تنسخ السنة القرآن؟ لا. هل ينسخ القرآن القرآن؟ هل تنسخ السنة السنة؟ أجمعوا على أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة. وهل ينسخ القرآن السنة؟ الشافعي قال لا. وهل تنسخ السنة في القرآن؟ السنة المتواترة. الشافعي قال لا، نشترط التواتر نعم، لكن بشكل عام السنة ممكن تنسخ القرآن؟ الحنفي قال نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا وحي وهذا وحي. يقول كيف ينسخ قطعي بظني؟ لا، نشترط في السنة القطعي، الظني لا ينسخ القطعي، هذا الكلام منتهى منه، لكن القطعي هل ينسخ القطعي من السنة، هل ينسخ القطعي من القرآن؟ الحنفية قال نعم، هذا كلام الله وهذا كلام الله، ما ينسخ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الشافعية قال القرآن لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن، لا لأن القرآن فوق السنة أو السنة فوق القرآن، كل منهما مصدر مستقل لنفسه، فلا ينسخ القرآن إلا القرآن ولا ينسخ السنة إلا السنة. ونتج عن ذلك أيضا أحكام كثيرة اختلف الحنفية مع الشافعية فيها رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومثل هذا كثير يعرف في كتب الأصول. خامسا اختلافهم على كثير من قواعد التعارض والتجريح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض والتناقض، وهذا الاختلاف يعتبر صدى لاختلافهم في النسخ وقواعده وشروطه وتخصيص وشروطه ومواضيعه إلى غير ذلك من المواعيد الأصولية الخاصة بالتجريح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا إخوتي، عندما يأتي في مسألة معينة دليلان في نظرنا متساويان متكافئان، قد يكون من القرآن في من السنة اثنين، أحدهما من القرآن أحدهما من السنة اثنين، وفي قوتهما متكافئان، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ جمهور الفقهاء على الترجيح إذا أمكن ذلك، إذا لم يمكن إذا أمكن ترجيح لا لا لا لا ممكن، دليلان مختلفان ومتكافئان، ماذا نفعل؟ نفعل نحاول أن نرى ما يرجح أحد عن الآخر، نحاول إذا نجحنا، إذا ما نجحنا نوفق بينهما قدر الإمكان، إذا تعذر التوفيق أحسن نتوقف عن الحكم. وهذا شأن الأئمة الأربعة. بعض الأئمة فوق الأربعة وقعوا في هذه الإشكالات في هذا الموضوع الذي أنا حس فيه. نعم. توقف يعني أنه لا يوجد. أيوة لا يوجد توقف. حتى يعرض لنا ما يرجح أحدهم على الآخر أو يمكن التوفيق. نعم. أكيد. الضعف فيهم وليس من الشريعة. هل هم 100% البشر؟ هل هم 100% أم ضعاف؟ صحيح. قد يأتي بعضهم يعني ما اختلفوا فيه في عصر حل في عصر آخر حل في عصر آخر حل في عصر آخر. ما أستطيع أن أجزم ولا أستطيع أن أنفي. أمر يحتاج إلى توقف. بارك الله فيك. نعم. بعضهم توقف وبعضهم حكم. سوء الحمار حكم بطهارته في كثير من الأقوال، ولكن مع الكراهة. منهم من حكم بنجاسته ومنهم من توقف. ممكن في أول توقف في هذا ثم بدأت المرجحات. التوقف قد لا يطول طويلا، قد سنة سنتين ثلاثة يرجع عن التوقف إلى حل المشكلة. نعم. المساعد يكون في النوازل والأمور إيه؟ النوازل والأمور الفرض. نعم. هنا يكون التوقف لا بأس فيها، لا يؤثر على الشريعة. إذا لم يؤثر الحكم ماذا نفعل؟ سائل يسأل أتوقف ما أقول؟ التوقف نادر جدا يرجع إليه عند الضرورة الشديدة. لا يضر لا بالشرع ولا حتى للشخص. يضر المستهلك. رجل في الصلاة لك خصم مني كذا، ماذا تقول له؟ متوقف. بطلت صلاتي ولا صحت؟ يعرف يتوقف عليها أمور كثيرة. لذلك 90% الفقهاء عندما يتوقفون ينحل هذا التوقف بعد سنة سنتين ثلاثة منهم أو من طلابهم بعدهم. ينحل هذا الموضوع في التوفيق أو في الترجيح والتخفيف. لنفس هذا العلم غير يعني. صحيح. مثلاً المجمع لأننا نعم إذا توقف البعض لا يعني أن توقف الجميع. صحيح. نعم. طيب نتوقف عند هذا الحد. الآن نفتح باب السؤال إن شاء الله ساعة كاملة. أنا معاكم حتى تملوا. أي سؤال عندك تفضل. علم أصول الدين هل يعني علم العقائد جاء علم الكلام أم يعني علم العقائد؟ غالبا يعني علم الكلام، بس 90% يعني علم الكلام، يشتغل على علم الكلام. تفضل. في موضوع أن الله عز وجل الذي خلق الله عز وجل تكفل بيان شريعته. نعم. لا يتعارض مع التوقف لأن هذا لا يمس المعنى العام. صحيح صحيح. التوقف التوقف ليس من معنى الآية أو الحديث، من ضعف العالم الذي عرض عليه الموضوع. وإلا ما أمر من أحاديث الموضوع على هذا الباب طعن في الشريعة على ما يقول. يعني التوقف مو نتيجة غموض النص، نتيجة ضعف من عرض عليه الموضوع والإنسان ضعيف. تفضل. القواعد الأصولية والفقهية هل هي حسرت وانتهت أم هي قابلة للتسليم وإعادة النظر فيها؟ مستحيل أن نقول حسرت، مستحيل أن نقول حسرة، لكن أغلبها روية لنا. ولا مانع أبدا أن يأتي قواعد جديدة وجديدة جديدة من فقهاء معاصرين، لا مانع من ذلك. والله كثر في القواعد كثير، وكثير منها توقفوا عن حد معين، بعضهم زاد وبعضهم زاد وبعضهم زاد. بكل يعني بكل طريق أقول توقف الفقه منذ 500 سنة بكل ضيق بكل حسرة، يعني بعد 700-800-900 بعد كله تردد تكرار. نعم تفضل. في يا جماعه في طلب الى الدكتور ممكن السبت الجاي اجل درس السبت وراك بتشوف الوضع يكون شوارع مزدحمه جدا. بتشوف الاداره والاداره التي تكلموا الاداره دكتور نصف او استاذ فوزي هذا موجود هلا ينقل لكم هذا الخبر وهو الذي يقرره. ما عندي مانع ابدا انا بس لا اقرر. اي سؤال اخر في اي موضوع؟ اي موضوع تفضل. ادراك المشاهد حساس يتوسع الامر على المسلمين. شو بالضبط الواحد يتغير الامرين ولا؟ ذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه سئل هل اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء؟ قال اختلفوا في كثير. قيل له أتتمنى أنهم لم يختلفوا؟ قال لا، إن في اختلافهم رحمة الأمة. يستحسن للقائد الكبير في أي دولة عندما يأخذ بأوامر شديدة أن يدخل فيها نوعا من أنواع التيسير في الفهم، تكون لها فهم. مثل ذكرت لكم عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الشاة المذبوحة إذا طلع عن التيسير قال ما قال نعم يؤكل، ما قال لا يؤكل لئلا يشدد على الناس. ذكر كلاما يحتمل أمرين. طيب دائما من المستحسن في الأوامر العالية أن يكون فيها سعة على فهمها من قبل المتخصصين إلا في النقاط الخطيرة، خطيرة الأمور العقدية تعلم أنه لا إله إلا الله ما في كلام فيها أبدا. أما غير الأمور العقدية والأمور الرئيسة يجري فيها الاختلاف وهذا مقصود من الشارع للتيسير. إذا واحد بس مقر بس نفسه أيوة يطلب نعم. هل ممكن يقلل مثلا مالكية؟ جميل. ذكرت لكم قبل قليل وأعيده، إذا كان أمامنا أربع أقوال لفقهاء معتمدين وبنفس المستوى، أبو حنيفة، شافعي، مالك، أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نقدم أحدا على أحد أبدا، أربعة بمستوى واحد، أنا موقفي منهم ما هو؟ هل أنا مخير أن أنتخب ما أشاء أم لابد أن ألتزم واحد معينا؟ أربع أقوال. إذا كنت من أهل فهم الدليل فيجب علي أن أبحث في أدلته وأتخير ما هو أقوى في نظري ولا أعدل عنه. وإذا لم أكن من أهل فهم الدليل من عوام الناس ما عندي قدرة على فهم الدليل أبدا، أتخير من الأقوال الأربعة ما أراه أوفق لغرفي ولمصلحتي والأيسر علي في التطبيق ولا غرابة في ذلك أبدا. ولكن أستحسن ولا أجب على عوام الناس أن يأخذوا مذهبا معينا لا يخرج عنه إلا لحاجة ماسة أو ضرورة. لماذا أستحسن ولا أجب؟ لا أجب لأن كلهم أئمة عظماء، كيف أقدم فلان على فلان؟ لماذا أستحسن؟ لأن العامية صعب عليه أن يستوعب المذاهب كلها، فإذا أفصحنا له ذلك يخاف في الخطأ الكثير. أما يأخذ منهج معين يمشي عليه يدرسه، قال أحدهم عجبت بفقيه تفقه في الحنفية في 70 سنة، 70 سنة صار حنفي، فكيف يصبح مذاهب الأربعة؟ فأستحسن بالعوام أن ينتهز كل منهم مذهبا معينا لا يخرج عنه إلا لحاجة ماسة. في حوال حاجة ماسة لا بأس أن يخرج في حكم، في حكمين، في ثلاثة، في أربعة. ذكرت لكم أنني كنت أطوف حول الكعبة في حجة وكان إلى جانبي أستاذ أخ حليم الشافعي، فصاح سياق ما لك؟ قال لمست يدي يد امرأة. ماذا تفعل؟ قال أريد أن أنزل أتوضأ. قلت هذا الجحام الشديد والله ساعة ساعة ساعة ما تصل. قال ماذا أفعل؟ قلت نسمم الطواف على مذهب الحنفية، كم ينتقد وضوءنا؟ مش معي أنهينا الطواف أذان المغرب، جلسنا ننتظر إقامة الصلاة، أقيمت الصلاة، قمنا أمامي نساء، فقلت أنا أريد أن أبحث عن مكان آخر، أمامي نساء لا تصح الصلاة. قال لي والله لم تجد، والله لم تجد، امشي على الشافعي، عند الشافعي لا مانع من ذلك، ومشيت والله، بس لا افعلها كل يوم كل مره، أحيانا عند الحاجة الماسة، فما في أي مانع أبدا إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم. ذكرتم في بداية كلامكم الأخير أن من يفهم الأدلة لا يجوز له أن يقلد ما شاء منها، إنما يبحث عن ما ظهر له من الأدلة. صحيح. فلا يتعارض ذلك مع القصة التي تفضلتم إليها. ما هي؟ أنكم اخترتم مذهب الشافعي. أنا لست بأهل فهم الأدلة يا أخي، أنا طالب علم بسيط. وين فهم الأدلة؟ ليش ضار؟ أنا لا أستطيع ذلك ولا أدعيه إطلاقا. مرة جاء رجل من أمريكا أستاذ في الجامعة في مؤتمر، فخياني وقال أنا خادمك، أنا كردي وأنت كردي. قلت شكرا لك وبارك الله فيك، أنت أخي إن شاء الله، ولكن أنا لي انتسابان لا ثالث لهما. فأنا ما هما؟ أولا الإسلام، ثانيا طالب علم. ذلك ما عندي، شو كردي شو عربي شو فارسي شو عجمي، شو إنما المؤمنون إخوة. فلذلك هالأمور هذه يعني ما أستطيع أقول طالب علم، إن طالب علم مبتدئ والله يا أخوتي وبسيط جدا. وين العلماء الكبار؟ لا. ولذلك أستبيح لنفسي في هذه الأمور عند الحاجة والضرورة وعلى قدرها فقط. ألا يكون اجتهادا جزئيا؟ ألا يكون اجتهادا جزئيا في مسألة؟ ليس اتباع، مش اجتهاد، اتباع في مسألة. ألا يجوز أن تتبع الشافعي في كل أموره في نصف أموره؟ نعم. لكن أستاذنا شنو الفارق بين الهوى وبين الاتباع؟ أيوة والله أحسنت يا حبيبي في هذا السؤال. قلت أتتبع إذا لم أكن من أهل فهم الأدلة، آخذ القول الأيسر لي في التطبيق لا فرارا من أحكام الشريعة بل التزاما لها. إذا ما أقول أفعل ما أشاء، لا، فليس المراد التخلص من أحكام، نفتش عن كل ضعيف كل ضعيف كل ضعيف كل ضعيف، لا، بس أحيانا لي أن أفتش في هذه الأقوال عما هو أيسر في التطبيع علي، لأن الله سبحانه أراد علينا التيسير ولا أراد منا التشدد. أحسنت. تفضل. نبدا الله يجزيكم خير. حضور الشاهدين في عهد الزواج. نعم. على التقرير. نعم. هل هو جائز؟ هل الصوت والصورة موجودين عند الزوج وعند الزوجة؟ الصوت موجود عند الزوج وعند الزوجة. ويسمعون ويرون. ما الذي يمنع من ذلك؟ لا أرجحه. وسئلت عدة مرات عن هذا الموضوع، قلت هذا جائز ولا أرجحه. قال ماذا ترجح؟ قلت البديل الأيسر والأفضل والمعتمد. ما هو؟ قلت توكل الزوجة رجلا عند الزوج، أو الزوج رجلا عند الزوجة، فيزوجته إياها بالوكالة عنه أمام الشاهدين موجودين ولا إشكال في ذلك. نعم؟ ووكلت رجل فلان أن يزوجها، والرجل موجود عند زوجه، يجلس أمام الزوجة ويزوجها أمام الشاهدين عنده، صح بإجماع. لماذا نخاف الإشكالات؟ بالنسبة للشاهدين وبالنسبة للولي مثلا، وليها مختلف السعودية وهو من أبناء القرية المأذون يعرفه والزوج يعرفه والكل يعرفه، واتصل بالتلفون وقال زوجته ابنه، هل في ذلك معنى؟ الحنفية لا يرون شرطية وجود الولي ولا موافقته، وفي هذا التيسير عن الناس. نعم. الدكتور ذكرنا أن الظهر توقف منذ 500 عام. نعم. تقصد الظهر بالاجتهاد المطلق أم الفقه حتى بالجزئيات؟ حتى بالجزئيات، ما في النقل نقل نقل نقل نقل، لا أكثر من ذلك. وبعض المعاصرين حاول يتطاول شوي أكثر وقع في أخطاء، وقع في أخطاء. لذلك أنا لا أرى أن الموجودين الآن على ثقتي في الكثير منهم في دينهم وعلمهم، لا أراهم أكثر من طلاب العلم المبتدئين، وأنا أضعف واحد فيهم. وين الكبار؟ ما في. تفضل. كتبت أسماءكم كلكم؟ الشافعية عندما منعوا نسخ السنة للقرآن، نعم، هل هذا معناه أنهم يرون أن السنة أدنى؟ لا، القرآن مستقل والسنة مستقلة ولا يخصص أحدهما الآخر ولا يصار أحدهما الآخر. ليس أمر الرسول وأمر الله، كيف يستقلون الناس؟ لكن هذا مستقل بألفاظ ومعاني معينة. لذلك الحنفية قال ينسخ القرآن والسنة والسنة ولا إشكال، والشافعي يقول ذلك لكن ليس بهذا اللفظ، ليس في هذا اللفظ. كثيرا مثلا أسألك الآية الكريمة عند الشافعية، أسألهم الوصية إن ترك أحدكم يصيب الله فيها الوالدين والأقربين، في الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، والسنة قالت لا وصية الوارث. ماذا يقول الشافعية؟ نسخوها بها، لكن مو بس نسخوها، نسخت بآيات المواريث. الوصية في الوالدين والأقربين نسخت آيات المواريث وليس السنة، والنتيجة واحدة. نعم. قلتم أن العوام يقلد مثلا حتى لا يخطئ. الأفضل. ليس وجوبا. بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين الذين يرفضون في مدارسهم تدريس المذهب او الالتزام بمذهب او، وانما يقولون خذ من الكتاب والسنه، احارب ذلك احارب ذلك وامنع ذلك، لان استيعاب نصوص القران والسنه من مبتدئين يكاد يكون مستحيل، مش ضعيف، مستحيل، في خوف الاخطاء. لكن استيعابهم الان كتابي هذا أبسط كتاب في أصول الفقه، لماذا لم أقرر عليكم كتابا من الكتب القديمة؟ صعب جدا علينا، فكيف هذا في نوع من التيسير؟ فهذا الأمر أنا أتوقف عنده كثيرا، يجب أن يدرس كل المذاهب الشرعية في أغلب الدول الإسلامية، تدرس المذاهب حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، كل واحد يدرس مذهب معين. ربما في بعض المسائل المهمة نعمل مقارنات، كلية الشريعة في جامعة دمشق تدرس المذهب الحنفي، تدرس مذهب الشافعي، وتدرس بعض المواد مسائل معينة مقارنة بعضها مع بعض. الثانوية الشرعية، أنا درست الثانوية الشرعية في حلب، الحنفية يدرسون لحالهم مع أستاذ، ومنها الشافعية محلهم، وكنت أحضر هنا أو هنا أنا. يقولون تفقه كما تفقه الصحابة. إيه؟ تفقه كما تفقه الصحابة من الكتاب والسنة من المصدر مباشرة. ممتاز جدا، وأنا أقول ذلك إذا كنت في مستوى الصحابة من الفهم والعلم والتقوى والصلاة والحاجة. الصحابة ما في أمامه إلا هذا، أما نحن أمامنا الآن مذاهب متعددة رضي الله عنه وأرضاه. في المواريث لو أحد الورثة رفض بيع البيت، ماذا يفعل بعض الورثة؟ هو ساكن فيها. إذا توفي الإنسان فورا تركته انتقلت إلى الورثة محملة بالديون والوصايا التي عليها، ولا يجوز لأي من الورثة أن يتصرف في أي جزئية منها إلا برضا الجميع أو أمر القاضي. إلا برضا الجميع أو أمر القاضي. نعم. أحنا قد يكسبها ولذلك هل تقول أنت بأنه لا زواج للشاب إلا بولي؟ شاب دولي غصب عن أبوه تصير، غصب عن أمه، غصب عن أخته تصير، يصير لما تصير هو البنت بتكفر. حديث شريف صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أبي يريد أن يزوجني بابن أخيه ليرفع بي خصيصته، فأرسل عليه الصلاة والسلام لأبيها وقال لها أمام أبيها أمرك إليك، قالت أجزت ما فعل أبي، قال فلمن أعترض إذن؟ قال مو من أجلي، ليعلم البنات بعدي إلى يوم القيامة أن ليس لآبائه من أمورهم شيء. فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها. ماذا نفعل أمام هذا؟ سيدة عائشة تقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أمام هذا الحديث ماذا نفعل بالتوفيق بين الحديثين؟ قال الحنفية باطل بمعنى سيء سيء سيء، وليس بمعنى باطل غير صحيح. وأنا أقول عن الحنفية يقولوا إذا تزوج الفساد بغير إذن وليها سيء سيء سيء، لكن صحيح. ترك السنة كبيرة من الكبائر يا شيخ، مصدر أساسي للتشريع. إيه؟ السنة لكن أثرها على الواقع والمسلمين لو تركنا أو كذب عن النقول ترك السنة حرام وقتل المسلم حرام، هذا حرام وهذا كيف مفاسد؟ كيف تقدم مفسدة على مفسدة؟ كلاهما مفسدة، كلاهما مفسدة في نظرك. نعم دكتور، بالنسبة لتخصرها لأن الفرصة توقف من المسلمين عام. نعم. عندما يعود المسلمون إلى قوتهم قبل 500 عام يعود الأمر كما كان إن شاء الله، وهذا ما يسأل الله له. نعم. نعم. والله أجمل ما هو موجود الآن المجامع الفقهية، لكنها محدودة جدا وقليلة جدا، وعلماؤها من أفاضل العلماء لكن دون المستوى الذي نتطلبه نحن بكل تأكيد. أفضل الموجود. قبل التعارض اللي توهم صاحبنا في نظافة الدماغ وفرق السنة، هذا في حال تحقق وجود هذه المفسدة، يعني نظافة الدماغ غير متحققة 100%، بينما فرق السنة مفسدة متحققة. أنا أمنع الاثنين، أنا قلت اثنين من رأيي خلاص. نعم. الآن إذا وصل أحد من الناس إلى مرحلة التفكر أو كذا، يجوز له أن ينظر في الأدلة ويرجح بين الأدلة من المذاهب الأربعة المختلفة. أنا فقط لا غير. المذاهب الأربعة. كل منهم أصول، بعضهم إذا نظرت في الأدلة في أصول الحنفية مثلا، لن يكون عندي أدلة عالية من أدلة الحنفية. كما لك أن تختار من الأحكام، لك أن تختار من أصولهم وقواعدهم. إذا اخترت أصولهم أصبحت خطبتها. أنا اخترت في مسألة أصل حنفي، في مسألة ثانية أصل شافعي، ما في مانع. الاختلاف في الأصول لا تجعله اختلاف في الفروع، لك أن تأخذ من الفروع فقط أو من الأصول أيضا إذا كنت من أهل فهم هذا المستوى. جواز ألا تحتقر القول الآخر أو تظن بفساده وضلاله وانحرافه. إيش أنا؟ لا، كلهم على مستوى عالي من الفهم ولي أنا أتخير. أنا لا أقول بالتلفيق أبدا، أقول بأن تأخذ هذا المذهب في مسألة معينة من كل صروع. تصلي على مذهب الشافعي؟ نعم. تصلي على مذهب الحنفي؟ نعم. تصوم على مذهب المالكي؟ نعم. لكن لا تدخل هذا في هذا في مسألة واحدة، أنا لا أراه أبدا، لأنه يوقع في مشكلات كثيرة جدا. شكرا لك. نعم. ما سكرت؟ لا سكرت. نعم. أنا لا أقول بالتلفيق أبدا، أقول بأن تأخذ هذا المذهب في مسألة معينة من كل صروعه. تصلي على مذهب الشافعي؟ نعم. تصلي على مذهب الحنفي؟ نعم. تصوم على مذهب المالكي؟ نعم. لكن لا تدخل هذا في هذا في مسألة واحدة، أنا لا أراه أبدا، لأنه يوقع في مشكلات كثيرة جدا.